سؤال رقم 4، بسرعة 50 كيلومتر في الساعة أترك مسافة أمان كافية وراء هذه العربة. ألف نعم، ب لا. أعيد، بسرعة 50 كيلومتر في الساعة أترك مسافة أمان كافية وراء هذه العربة. ألف نعم، ب لا.